السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا للكتاب القيم النافع المسمى بآداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، بعد أن انقطعت ليلتين مضطرا لموافقة ذلك لجدولي في الدراسات العليا المسائية في الكلية. وبناء على طلب الإخوة، فإن إن شاء الله عز وجل غدا سنقيم الدرس بين المغرب والعشاء وبعد العشاء إن شاء الله عز وجل، ولعل في هذا ما يقدم إرضاء للإخوة عن الانقطاع الذي حصل. نحن كنا قد شرعنا في الكلام عن صفة الصلاة، وذكرت أيها الإخوة أن الكلام هنا عن صفة الصلاة الكاملة لا المجزئة، وإنما هي صفة فوق الإجزاء، وهي الصفة الكاملة المأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنكمل من حيث وقفنا في الدرس السابق. تفضل الشيخ يعقوب يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. نعم. ثم يقول المصلي وهو قائم مع القدرة. المصلي يشمل من حيث الإطلاق من يصلي الفريضة ومن يصلي النفل، من يصلي الفريضة ومن يصلي النفل، لكن مراد الشيخ هنا من يصلي الفريضة، بقرينة أنه يتكلم عن صلاة الفريضة حيث تكلم عن خروج إليها. والمصلي كما قلنا إما أن يكون مصليا للفريضة وإما أن يكون مصليا للنافلة. قال الشيخ: ثم يقول وهو قائم مع القدرة. فإن كان يصلي فريضة فلا بد من ذلك، أعني أن يقولها وهو قائم مع القدرة. فإن قالها منحنيا أو راكعا أو ساجدا أو جالسا مع القدرة على القيام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. إنسان جاء ووجد الإمام راكعا فكبر وهو منحني، كبر وهو منحني، نقول له لم تدخل في الصلاة، لم تنعقد صلاة، لأنك لم تكبر قائما مع قدرتك على ذلك. أما إذا لم يقدر على القيام، كان عاجزا، والعجز عن القيام كما يقول العلماء نوعان: عجز حقيقي، عجز حقيقي لا يستطيع أن يقوم، كالأشل وأقطع الرجلين ونحو ذلك، والثاني عجز حكمي، يستطيع أن يقوم لكن بمشقة وتكلف، كالمريض الذي يشق عليه القيام، كمريض البواسير أحيانا، والمريض بالحمى أحيانا، يستطيع أن يقف لكن مع مجاهدة وتكلف ومشقة، هذا عجز حكمي فيسقط عنه القيام، كما جاء في حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهو سأله عن من كان مريضا بالبواسير. إذن العجز الحكمي كالعجز الحقيقي، هذا في الفريضة. أما في النافلة فمن كبر وهو جالس فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ومنعقدة، لكن إن كان جلوسه بعذر فله أجر الصلاة كاملة، وإن كان جلوسه لغير عذر فله نصف الصلاة، له أجر نصف الصلاة. إذن قال الشيخ ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر لا يجزئه غيرها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو ذكر متعين، وذلك لحديث المسيء صلاته المتفق عليه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر، ولأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، فلا يجزئه إلا هذا الذكر المخصوص الله أكبر. نعم. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله. نعم، يعني الحكمة من افتتاح الصلاة بهذه الجملة العظيمة الله أكبر أن يستحضر هذا المعنى بقلبه. وأعظم الذكر وأنفعه ما طابق فيه القلب اللسان، فتلفظ الإنسان بلسانه واستشعر المعنى بقلبه، فهذا يكون نافعا للذاكر. فعندما يقول الإنسان الله أكبر يستحضر بقلبه أن الله أكبر من كل شيء، فيقبل على ربه بقلبه لا يلتفت عن صلاته. فهذا المقصود من هذه الجملة في هذا الموطن. نعم. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد، يعني لو قال الله أكبر الله أكبر أو قال الله أكبر، إذا قال هكذا فلا تنعقد، لأنها أصبحت استفهاما وليست خبرا، كأنه يسأل هل الله أكبر الله أكبر، فلم تصبح خبرا، أو الله أكبر أصبحت استفهاما. لكن هنا ينبغي البعد عن الوسوسة، فإن بعض طلاب العلم عندما يسمع هذا الكلام للفقهاء يصيبه الوسواس، فيوسوس في إمامه هل قال الله أو قال الله، حتى لو مد الإمام الهمزة للنفس شيئا قليلا يوسوس في صلاته. ينبغي البعد عن الوسواس يا إخوة. والأصل الصحة حتى نتيقن المبطل، انتبهوا لهذا. الأصل في فعل المسلم أنه يأتي به على الوجه الصحيح حتى نتيقن خلاف هذا، وهذه قضية من الأهمية بمكان أن تفقه. أو قال إكبار الله إكبار لم تنعقد، لما؟ لأن إكبار جمع كبر، وكبر هو الطبل، جمع كبر وكبر هو الطبل، فتغير المعنى ولم يأتي بالذكر المعين فلا تنعقد صلاته. نعم. والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. الأخرس هو الممنوع من الكلام لعلة، إما خلقة كأن يكون مولودا هكذا، وإما لعارض كأن يصاب بشلل وهو في 40 أو 50 أو 60 فيصبح لا يستطيع الكلام. الأخرس هنا يشمل الاثنين. الأخرس يحرم بقلبه. ما معنى يحرم بقلبه؟ يعني يستشعر بقلبه أنه انتقل من حال يحل له فيها أمور إلى حال تحرم عليه فيها تلك الأمور، فيستشعر بقلبه أنه دخل في الصلاة، فقبل الصلاة كان يأكل يشرب، يستشعر الآن بقلبه أنه دخل في الصلاة فلا يأكل ولا يشرب، فيستشعر بقلبه أنه دخل في الصلاة ولا يحرك لسانه. بعض الفقهاء قالوا يحرك لسانه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع أن يخرج الحرف لكنه يستطيع أن يحرك اللسان، لكن الصواب ما ذكره الشيخ أنه لا يحرك لسانه، لأن تحريك اللسان ليس مقصودا لذاته، لم يطلب منا في الصلاة أن نحرك ألسنتنا، وإنما طلب منا أن نتكلم، والكلام بصوت، فإذا لم يحصل المقصود لم تكن الوسيلة مشروعة، لم تكن الوسيلة مشروعة. حتى قال بعض الفقهاء إنه في هذه الحال يكون عبثا، يكون عبثا فيكون منهيا عنه. ومن جهة أخرى قالوا قياسا على العاجز عن القيام، العاجز الذي لا يستطيع أن يستتم قائما لا يطلب منه أن ينهض فيجلس، لا يطلب منه أن ينهض فيجلس. قالوا فكذلك الأخرس فإنه أشد عجزا منه. نعم. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا. الشيخ يقول ويسن جهر الإمام بالتكبير، الجهر أو التكبير فيه حالان، فيه الإسماع وفيه الجهر. أما الإسماع فهو واجب على المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا. ما معنى الإسماع؟ أن يخرج الحروف، أن يخرج الحروف. بعض الفقهاء قالوا أن يسمع نفسه، وليس المقصود يا إخوة أن يسمع نفسه حقيقة دائما، وإنما المقصود أن يخرج الصوت بحيث يسمع نفسه لو لم يوجد مانع، أن يخرج الحروف بحيث يسمع صوته لو لم يوجد مانع. ما فائدة هذا؟ ما الفرق بين قولنا يسمع نفسه وبين قولنا أن يخرج الحروف بحيث يسمع نفسه لو لم يوجد مانع؟ أن الإنسان أحيانا قد يخرج الحرف ولا يسمع لوجود ضجيج أو نحو ذلك فلا يسمع الحرف، فهنا لا نقول إنه لم يأتي بالمطلوب. إذا أخرج الحرف بحيث يسمع نفسه في المعتاد فقد وقع الواجب. لماذا نقول إنه واجب؟ لأنه مأمور أن يقول، المصلي مأمور أن يقول، والقول لا يتحقق إلا بحروف تسمع، لا يتحقق إلا بحروف تسمع، ليس فيه من حيث الإطلاق قول في الفؤاد، ليس فيه من حيث الإطلاق قول في الفؤاد. فما دام أنه مأمور بالقول فلا بد أن يخرج حروفا تسمع، فهذا واجب. لكن يسن للإمام أن يجهر بالتكبير، لماذا؟ ليسمع الناس، ليسمع الناس. فإن عجز عن إسماع الناس سن لأحد من خلفه أن يسمع الناس فيجهر بالتكبير، هذه السنة للإمام. فإن عجز الإمام إما لضعف فيه أو لكثرة المأمومين وتباعدهم عنه فإنه يسن لمن خلفه أن يجهر أحدهم بالتكبير، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وخرج وصلى بالناس كان يكبر، وكان أبو بكر يكبر بتكبيره فيسمع الناس، فيصلي أبو بكر رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فهنا هذا أصل في التبليغ عن الإمام عند الحاجة، إما لضعف الإمام أو لتباعد المأمومين عنه بحيث لا يسمعون صوته، فإنه يسن أن يجهر أحد المأمومين بهذا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا يدل على الأصل أنه يجب أن يسمع نفسه، ويدل على أنه يكون له صوت يسمع يجهر به حتى يتبع في ذلك. والحديث الحديثان في الصحيحين. نعم. ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الأصابع. نعم، ويسر مأموم ومنفرد. أعود فأقول: المأموم والمنفرد يجب عليهما أن يقولا بصوت يسمعانه، أن يخرج حروفا بحيث يسمع نفسه، لأنه مأمور بأن يقول، ولكنه يسر فلا يجهر كما يجهر الإمام. لماذا؟ لماذا لا يتابع الإمام في الجهر؟ الإمام يقول الله أكبر، فلما لا نقول قل الله أكبر كالإمام بصوت يسمع متابعة للإمام؟ نقول: لأن حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجهرون. هذا المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، وحتى لا يشوش المأمومون على بعضهم، وحتى لا يشوش المأمومون على بعضهم. نعم. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه. يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه. أما رفع يديه وإلى حذو منكبيه فهذا ثبت في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء أيضا في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه، فهو إما أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والمنكب كما قلنا أعلى الكتف، أو إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه حتى يحاذي، ولم يأتي حتى يلامس كما يفعل بعض الناس، وإنما حتى يحاذي، والمحاذاة مقاربة، المحاذاة مقاربة. وأما كون الأصابع مضمومة فظاهر الروايات في بعض الأحاديث أن المصلي يرفع يديه ولا يضمها ولا يضم أصابعها ولا يفرج بينها، يعني لا ينشرها ولا يضمها ضما مقصودا، وإنما يرفعها رفعا معتادا، يرفعها رفعا معتادا. هذا ظاهر بعض الأحاديث عند ابن ماجة وعند أبي داود وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. قال: ويستقبل ببطونهما القبلة. هذا وإن لم يأتي صريحا في النصوص، إلا أن الأصل في المصلي أنه يستقبل بأعضائه القبلة، ولذلك قالوا يستحب أن يستقبل ببطون يديه القبلة، لأنه الأصل في فعل المصلي في الصلاة. نعم. إن لم يكن عذر. إن لم يكن عذر. طيب، هل الرفع واجب؟ الجواب لا. إذن ما فائدة قيد إن لم يكن عذر؟ فيه بيان أنه إذا كان معذوراً تكفيه نية موافقة السنة ليؤجر عليها. إذا كان معذوراً لا يستطيع أن يرفع يديه لعذر فيه مرض أو نحو ذلك، فيه مسامير في يديه أو نحو هذا، تكفيه النية فعل السنة، ينوي بقلبه أنه لو كان متمكنا لفعل، فيكتب له أجرها، يكتب له أجرها. فهذه فائدة قيد إن لم يكن عذر. نعم. ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. يا إخوة، هذه حكمة استنبطها بعض أهل العلم للفعل، وإلا فالفعل مشروع وعبادة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه فحكمة استنبطها بعض أهل العلم. وهنا أشير إلى مسألة مهمة جدا يا إخوة، وهي أن كل عبادة ثبتت ففيها حكمتان كافيتان في الامتثال، لا يتوقف المؤمن بعدهما في الامتثال. أما الحكمة الأولى فهي أن الله يحب هذا الفعل، أن الله يحب هذا الفعل، فإذا وجدنا عبادة ثابتة علمنا أن الله يحبها. وهذا الذي يقول فيه أهل السنة والجماعة الحكمة العائدة إلى الله، أنه يأمر بالشيء لأنه يحبه ويرضاه، وينهى عن الشيء لأنه يبغضه ويأبه. فهذه الحكمة الأولى. فإذا علمت يا عبد الله أن الله يحب هذا الفعل، كيف تقول لا أفعل حتى أعرف الحكمة؟ فيه أعظم في قلبك من هذه الحكمة أن ربك سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل. والحكمة الثانية في هذا تحقيق العبودية لله، تحقيق العبودية لله التي خلقت من أجلها. فحكمة هذا الفعل أن تعبد الله. تريد حكمة أعظم من هاتين الحكمتين؟ خلقت من أجل عبادة الله، وشرع الله لك هذا الفعل لتحقق عبوديتك لله. ثم بعد هذا ما زاد من الحكم إن عرفه الإنسان فهذا خير، وإن لم يعرفه فليس له أثر في الامتثال. ما يأتي يقول لا أنا ما عرفت الحكمة. المرأة مأمورة بأن تغطي وجهها على الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، أنا ما أمتثل ولا آمر زوجتي أن تغطي وجهها حتى أعرف الحكمة. نقول الحكمة أن الله يحب هذا الفعل، وأنك بهذا تحقق عبوديتك لله، يكفيك هذا. وإذا عرفت الحكمة الأخرى وأن في هذا سترا لزينتها حتى لا يطمع فيها ذئاب البشر، وأنه لا يرغب الذئاب في النساء إلا الوجه، عرفت حكمة أخرى، وهذا نور على نور. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. ما معنى كشف الحجاب؟ يعني كشف حجاب الغفلة، كشف حجاب الغفلة. فيجمع بين ثلاثة أمور: الإقبال على الصلاة بالنية، والتنبيه باللفظ الله أكبر، والتنبيه بالفعل. فتجتمع له الثلاثة أمور في هذا فيكشف حجاب الغفلة، فيقبل على صلاته بقلبه كأنه رمى الغفلة وراء ظهره، كأنه رمى الغفلة وراء ظهره. هذه حكمة استنبطها بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن حكمة الرفع تعظيم الله، تعظيم الله، فيرفع المؤمن يديه معظما لربه. وقال بعض أهل العلم إنها من زينة الصلاة التي تبين اختلاف الحال، التي تبين اختلاف الحال، يعني الصلاة تختلف عما قبلها. من الزينة التي تبين اختلاف الصلاة عما قبلها رفع اليدين. الإنسان ما يرفع يديه في حاله المعتادة، لكنه في الصلاة يرفع يديه، فهذه من الزينة. ولذلك سيأتينا القبض، وأن السنة القبض، لأن هذا أيضا من زينة الصلاة، حيث يختلف حال الإنسان في قيامه في الصلاة عن قيامه المعتاد. فهو إذا كان في العادة يسدل يديه، لكن في الصلاة يقبضهما، ففيه بيان اختلاف الحال. وبهذا يشعر المؤمن أنه في صلاة، فيكون ذلك أدعى إلى خشوعه. ولا يبعد أن تكون كل هذه مرادة، لكن الحكمة العظمى كما قلنا أن الله يحب هذا الفعل، وأنه به تتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. نعم. كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. نعم. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. نعم. يقول الشيخ ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. طبعا الكوع يا إخوة هو الفص الذي يلي إبهام اليد، الفص الذي يلي إبهام اليد، هذا الكوع. فيقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، قال الشيخ ويجعلهما تحت سرته، وهذا جاء في حديثين. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، لكنه ضعيف على التحقيق. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أيضا عند أبي داود، لا عند أبي داود، لكنه ضعيف أيضا، فلم يصح إسناده. وثبتت السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، كما في حديث وائل وفي غيره من الأحاديث. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن السنة أن توضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أن توضع على الصدر، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الشيخ ومعناه يعني وحكمته إظهار الذل بين يدي الله عز وجل، يعني يقف على هيئة الذل. والحقيقة أن هذا من حكمته، أنه من زينة الصلاة، ليشعر المؤمن بأنه في حال عبادة. لأنه لو أسدل يديه هكذا هو في العادة واقف، لكن عندما يقبض هناك شيء يشعر أن هناك أمرا مختلفا، وهو أنه في صلاة، فهو من زينة الصلاة ليشعر المؤمن أنه في صلاة. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته. نعم. السنة للمؤمن إذا صلى أن يطأطئ رأسه وأن ينظر إلى موضع سجوده، يرمي ببصره نحو الأرض ناظرا إلى موضع سجوده، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم بإسناد صحيح. وهكذا في سائر الصلاة ينظر إلى موضع السجود إلا في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى سبابته، كما عند مسلم في الصحيح. نعم. ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزلك، يعني هذا دعاء الاستفتاح. قال الشيخ: ثم يستفتح سرا. دلت السنة على أن كل ما يسبق الفاتحة يكون سرا، كل ما يسبق الفاتحة ولو في الصلاة الجهرية يكون سرا، ومن ذلك دعاء الاستفتاح. السنة أن يسر به الإمام والمصلي سواء كان مأموما أو منفردا أو إماما، إلا إذا ظهرت في ذلك مصلحة كتعليم الناس. إذا كان في قوم لا يعرفون دعاء الاستفتاح، لا يعرفون دعاء الاستفتاح، فإذا وقف يصلي ولو منفردا، ولو منفردا كبر رفع صوته بدعاء الاستفتاح ليتعلم الناس منه دعاء الاستفتاح، فهذا مستحب. ما دليل هذا؟ دليل هذا ما ثبت عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهذه الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك. والحكمة في ذلك أن يعلم الناس، وفعل عمر رضي الله عنه سنة، سنة بمعنى يقتدى به فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان الإنسان في حال في جهره مصلحة فإنه يستحب له أن يجهر، وإلا فالأصل يسر. هذا الاستفتاح من حيث رفعه جاء في حديث عند ابن مندة والنسائي في اليوم والليلة موقوفا ومرفوعا، وصححه جمع من أهل العلم، وثبت عن عمر رضي الله عنه كما قلنا عند البخاري في الصحيح، وثبت أن أكثر السلف كانوا يستفتحون به، ثبت أن أكثر السلف كانوا يستفتحون به. نعم. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد. نعم، فهو جمع بين التنزيه والتعظيم والمحبة، يجمع بين التنزيه عما لا يليق والتعظيم بالحمد والمحبة، لأن الحمد لا يكون إلا عن محبة، فهو جمع بين هذه الأمور العظيمة. نعم. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، أي البركة تنال بذكرك. ولأن قولك وتبارك اسمك هذا ليس خاصا باسم من الأسماء، بل يشمل جميع الأسماء، لأنه نكرة أضيفت فيشمل جميع الأسماء. نعم. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. لاحظوا هنا يا إخوة، الشيخ قال يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ثم قال ويجوز الاستفتاح سرا، قال هنا ويجوز، وهناك قال ثم يستفتح سرا فيقول. هنا يا إخوة كلمة يجوز مقصودة، لأنها تدل على أن الشيخ يرى أن الاستفتاح بما ذكر أفضل، أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، فقال يجوز أن يستفتح، يجوز الاستفتاح بكل ما ورد. لماذا يفضل الشيخ الاستفتاح المذكور؟ الشيخ يفضل الاستفتاح المذكور لأمور: الأمر الأول أنه ثناء محض على الله لم يخلطه شيء، لم يخلطه إخبار عن العبادة ولا سؤال، فهو من أعلى أنواع الذكر. والأمر الثاني أنه ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يستفتح به. والأمر الثالث أنه ثبت أن أكثر السلف كانوا يفضلون الاستفتاح به. ومن هنا رأى الشيخ أن الاستفتاح به أفضل. ويجوز قال الاستفتاح بكل ما ورد، والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل للإنسان أن يستفتح بكل ما ورد كل دعاء بمفرده، فتارة يستفتح بهذا وأخرى يستفتح بهذا ونحو هذا. ورأى بعض أهل العلم أنه يستحب أن يجمع بين أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة ليجمع بين الثناء والإخبار عن العبادة والسؤال، فيجمع بين الأمور الثلاثة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل للإنسان إن كان حافظا لهذه الأدعية أن ينوع بينها في الصلوات. والشيخ الألباني رحمه الله قد جمع أدعية الاستفتاح في كتابه العظيم النافع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، يقول ثم يتعوذ سرا، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يا إخوة يدل على أن كل ما يسبق الفاتحة يكون سرا، لأنه لم ينقل عنها الجهر قبل الفاتحة بشيء. فيقول سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعوذ من أجل القراءة، كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال الشيخ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم موافقة للفظ ماذا؟ القرآن. للفظ القرآن، للفظ الآية، ففضله الشيخ وبدأ به لأنه موافق للفظ الآية. نعم. وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. نعم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، هذا أعلى من قوله يجوز هناك، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأن هذا كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وجاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها. نعم، ثم يبسمل سرا للقاعدة التي ذكرناها، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا يجهر بها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة كما في الصحيحين. نعم. وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. نعم، وليست من الفاتحة، يعني ليست من سورة الفاتحة ولا من غيرها من السور، وهذا النفي المطلق مقيد بآية واحدة أو بموضع واحد، فهي جزء آية من سورة النمل، جزء آية من سورة النمل. قال الشيخ ليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. فالبسملة آية مستقلة تكتب في استفتاح السور إلا في بين يدي سورة براءة فإنها لا تذكر. طيب، يقول قائل: ما الدليل على أنها آية؟ ما الدليل على أنها آية؟ الدليل أن الصحابة كتبوها في المصحف مع تحرزهم وعدم كتابتهم في المصحف إلا ما كان من القرآن، لكن هذا لا يلزم منه أن تكون آية من السورة، فإن الأدلة دلت على أنها ليست آية من السور وإنما هي آية مستقلة من القرآن. نعم. ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، السنة في المكتوب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي الخطب أن تبدأ بالحمدلة، وجعل بعض أهل العلم ذلك أصلا في كل ملفوظ، يعني المسموع السنة أن يبدأ بالحمدلة، والمكتوب السنة أن يبدأ بالبسملة، السنة أن يبدأ بالبسملة. أما كتابتها في الكتب فإن سليمان عليه السلام كتبها في كتابه الكريم الذي أرسله إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استقرأت كتب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. استقرأت كتب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. نعم، يعني يسن ويستحب أن تذكر في ابتداء الأفعال. ما الدليل؟ يقول العلماء: الدليل استقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يسمي على كل حال في جميع الأفعال. ولذلك البخاري في الصحيح باب ترجم: باب التسمية على كل حال، باب التسمية على كل حال. وهذا مأخوذ من استقراء فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. قال الإمام أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. وهذا من تمسك الإمام أحمد بما يروى عن السلف. فالإمام أحمد من أكثر الناس تمسكا بما يثبت عن السلف. وقد روى ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قال: كان يكره أن تكتب أمام الشعر، كان يكره أن تكتب أمام الشعر. وهذا ظاهره الإجماع، مشعر بالإجماع. ولذلك القرطبي في التفسير ذكر أن الشعبي حكى الإجماع على هذا، لأن لفظ الشعبي مشعر بأن هذا كان مستقرا عندهم، أنهم كانوا يكرهون أن تكتب أمام الشعر. ووجه عدم كتابتها أمام الشعر أن الشعر لا يخلو من اللغو، لا يخلو من الكذب، لا يخلو من المبالغة، لا يخلو من التشبيب بالنساء، فلا تذكر أمامه. وأكثر المتأخرين يرون أنه لا بأس بكتابتها أمام الشعر، أكثر المتأخرين يرون أنه لا بأس بكتابتها أمام الشعر. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. نعم، ثم يقرأ الفاتحة، يعني بعد أن يبسمل يقرأ الفاتحة. فثم هنا يا إخوة للترتيب وليست للتراخي، ثم هنا للترتيب وليست للتراخي، يعني يقرأ بعد الفراغ من البسملة، يقرأ بعد الفراغ من البسملة يقرأ الفاتحة. والفاتحة معروفة، وسميت بالفاتحة لأنها افتتح بها القرآن، ولأنها تفتح بها أو تستفتح بها الصلاة، ولم يشرع أن يستفتح بها كل شيء، لم يشرع أن يستفتح بها كل شيء كما يفعل بعض عوام المسلمين، إذا فعلوا شيء قالوا الفاتحة في خطبة، في الخطبة الفاتحة، في النكاح الفاتحة، مشروع تجاري الفاتحة، هذا ليس بمشروع. فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أنما سميت فاتحة لأنه افتتح بها القرآن وتستفتح بها الصلاة. نعم. وهي ركن في كل ركعة. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، فلا يقدم آية على آية، متوالية، يعني لا يفصل بينها بذكر غير مشروع ولا بسكوت طويل لغير حاجة. أما إن فصل بينها بذكر مشروع مثل أن كان في النافلة فكان يسأل الله ويدعو الله عز وجل بين الآيات، فهذا لا بأس به. أو سكوت لحاجة، سكوت لحاجة، خشع أثناء القراءة ولا يحب أن يظهر خشوعه للناس اقتداء بالسلف، فإنهم كانوا يخفون الخشوع إخفاء عجيبا، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان في مجلس فخشع فوضع يده على أنفه وقال الزكام الزكام وقام، يعني هذا الذي حصل من الزكام وليس خشوعا. فبعض الأئمة مثلا تجد أحيانا أنه يسكت في الفاتحة، بعضهم يغلبه الخشوع فلا يريد أن يظهره فيسكت، هذا لا يضر، وإنما الذي يضر أن يقطعها بأمر غير مشروع أو سكوت بلا حاجة مشددة، لأن الشدة تكرير للحرف، فلو لم يأتي بالشدة يكون أسقط حرفا، وإذا أسقط حرفا يكون قرأ بعض الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة، يكون قرأ بعض الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة، فلا يعني يصح ذلك. وهي ركن في كل ركعة، في كل ركعة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني تلزم قراءتها في كل ركعة لزوما شديدا، فهي ركن، ركن في حق الإمام وركن في حق المنفرد، ولا إشكال في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين. أما كونها ركنا في حق المأموم فمحل نظر، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، لكن لأنها ذكرت هنا نشير إليه. نقول في حق المأموم كونها ركنا محل نظر، لأنها لو كانت ركنا لما سقطت عن المأموم، وقد سقطت عن المسبوق إذا جاء ووجد الإمام في الركوع، حتى لو كان قادرا على إدراكها فلم يدخل مع الإمام إلا عند الركوع صحت صلاته، فهي هنا محل إشكال. ولذلك سيأتي إن شاء الله أن الصحيح أنها واجبة في حق المأموم، فليست منهيا عنها كما ذهب إليه بعض العلماء، وليست ركنا كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك. نعم. وتسمى أم القرآن لأن فيها تسمى أم القرآن لأنها جمعت مقاصد القرآن، فمقاصد القرآن كلها موجودة في الفاتحة. نعم. لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات، فيها الإلهيات وفيها التوحيد بأنواعه، فيها التوحيد بأنواعه، وفيها المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر، وفيها النبوات وهو الإيمان بالأنبياء بأنبياء الله، وفيها إثبات القدر وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل والإخلاص، ذلك وإخلاص ذلك وإخلاص ذلك لله كله لله. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ففيها مقاصد القرآن، يعني لو سئلت لما سميت الفاتحة بأم القرآن يكون الجواب بجملة يسيرة: لأنها حوت مقاصد القرآن، حوت مقاصد القرآن. نعم. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. المسنون أن تقطع الفاتحة آية آية، هذه السنة، فيوقف عند رأس كل آية، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. وهي أعظم سورة في القرآن. نعم، لحديث سعيد بن المعلى وفي آخره جاء أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والحديث عند البخاري في الصحيح، والحديث عند البخاري في الصحيح، فدل ذلك على أنها أعظم سورة في القرآن. وأعظم آية فيه آية الكرسي. وأعظم آية فيه هي آية الكرسي، لحديث أبي المعروف الذي يعرفه الجميع. وفيها فآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. نعم. وفيها 11 تشديدة، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. يكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، لماذا؟ قالوا: لأنه قد يؤدي إلى زيادة حرف، كما يكره الترجيع كذلك، أعني الإفراط في الترجيع، لأنه قد يؤدي إلى زيادة حرف. يعني بعض الناس يمد مدا يعني إلى 20 حركة، يعني يأتي بست وست وست وست حركات، وهذا قد يؤدي إلى زيادة حرف، كذلك في التشديد. لكن هنا تلحظون أنهم قالوا يكره، مع أن تعمد زيادة الحرف حرام، لكن لأن حصول الزيادة مظنون، يعني يخشى أن تؤدي إلى هذا، فقالوا إنه مكروه، وهو كذلك. نعم. فإذا فرغ قال آمين بعد، يعني إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب. نعم، معناها اللهم استجب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وهذا عند مسلم في الصحيح، يجبكم الله. فهذا يدل على أن معناها اللهم استجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجبكم الله. نعم. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. هذا يدلنا على أن الإمام والمأموم لا يجهرون بها في الصلاة السرية، وإنما يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، مع تأمين الإمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. بعض أهل العلم فهم من هذا الحديث أن المأموم متى يؤمن؟ قبل، بعد الإمام. إذا أمن فأمنوا، فالفاء تقتضي التعقيب، وليس كذلك. فإن هذا الحديث يدل على أنه يؤمن مع تأمين الإمام. كيف هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تقتضي اتحاد الوقت، لأنه قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والموافقة يرجى أن تحصل للجميع، فلو كان الإمام يقول آمين ثم المأموم يقول آمين، فإن الموافقة تحصل لواحد منهما، إما الإمام السابق أو المأموم اللاحق. فهنا العلة فسرت الحديث وبينت ما دلت عليه الروايات الأخرى، أنه إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فيؤمن المأموم مع تأمين الإمام. نعم. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. نعم، قال: ويستحب سكوت الإمام بعدها. بعد ماذا يا إخوة؟ فاتح. بعد الفاتح. ما الحكمة؟ قالوا: ليقرأ المأموم. ما الدليل؟ قالوا: حديث سمرة. وحديث سمرة عند أبي داود وابن ماجة والترمذي الذي أشار إليه الشيخ، جاء فيه أنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمرة ماذا قال؟ قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لقتادة وهو راوي الحديث عن الحسن عن سمرة: ما هما؟ فقال قتادة: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من قراءته، ثم قال بعد: وإذا قال ولا الضالين. يعني مرة قال إذا فرغ من قراءته، ثم قال بعد: إذا قال ولا الضالين. وهذا محل الشاهد الذي يذكره يعني الشيخ. والحديث مختلف في إسناده، فقد حسنه الترمذي وصححه النووي وضعفه الذهبي والألباني. وهذا يا إخوة يدلنا على فائدة يجب أن نعلمها يا إخوة، وهو أن تصحيح الأحاديث التي لم تتفق الأمة على تصحيحها كما في الصحيحين أو التضعيف أمر اجتهادي يدخله الاجتهاد، فلا يتعصب لقول أحد من العلماء فيه كما لا يتعصب لقول أحد من العلماء في المسائل الاجتهادية. فأحيانا تجد حديثا كما معنا هنا يصححه عالم ويحسنه آخر ويضعفه آخر، بل إنك قد تجد عالما يصحح حديثا في موطن ويضعفه في موطن آخر، وليس هذا بعيب كما يتقعر الجهل عن بعض أهل العلم، يقولون فلان يتناقض في كتاب يقول صحيح وفي كتاب يقول ضعيف، هذا ليس بعيب لأن المسألة اجتهادية، وقد يتغير اجتهاد العالم ويرجع عن حكم حكم به. والصحيح يا إخوة أنه لا يستحب للإمام أن يسكت سكتة طويلة بعد الفاتحة ليقرأ المأموم، لأنه لم يثبت في ذلك شيء، وجمهور أهل العلم يقولون لا يستحب، وإنما يسكت سكتة خفيفة يسترد بها نفسه أو يرتب ما يريد أن يقرأ بعد الفاتحة، وهي سكتة يسيرة لهذا المقصود، ولا يستحب أن يسكت سكتة طويلة ليقرأ المأموم بعده، فإنه لم يثبت في ذلك فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو ثبت حديث سمرة فإنه لا يكون دالا على أنه يسكت بعد قوله ولا الضالين، وإنما يسكت قبل القراءة ويسكت بعد القراءة، ولو كان يسكت أيضا بعد ولا الضالين لكانت كم سكتة؟ ثلاث. وسمرة يقول سكتة ثابتة ولا شك فيها، وهي ما قبل القراءة والأخرى بعد الفراغ من القراءة ليسترد نفسه، وليست هناك سكتة في الوسط على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. نعم، يلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة إذا كان لا يحفظها، ولو كان كبيرا في السن، ولو كان ابن 60 أو ابن 70 لا بد أن يتعلمها. تعلم الفاتحة فرض عين على كل مكلف. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك يا إخوة من الأمر المستحب أن يتفقد الإنسان أهله في الفاتحة، يتفقد أمه وأباه وأبناءه وزوجته في الفاتحة، ويصحح لهم القراءة، لأن هذا من الأمور العظيمة للمسلم. نعم. ومن لم يحسن شيئا منها قال فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، إن لم يتعلم مع قدرته وتيسر التعلم له لم تصح صلاته، ولا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله ويقول هو الآن، نقول هو الآن جاهل، لا، هذا متجاهل، نقول يجب عليك أن تتعلم، وهو قادر على أن يتعلم، وقال لكن قال أنا لي 60 سنة وأنا أقرأ الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، والآن أنت ابن اليوم تريد أن تعلمني، لا ما أتعلم، هذا معرض. ما دام أنه قادر على أن يتعلم وأعرض واستكبر فإن صلاته لا تصح، ويجب أن يتعلم. نعم. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. نعم، يعني من لم يحسن الفاتحة ولا زال يتعلمها ولكنه لما يحسنها، أو لا يستطيع أن يقرأها إما لعجمة في لسانه فلم يتمكن أو لغير ذلك، ماذا يفعل؟ قال العلماء إن كان يحفظ شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بمقدار الفاتحة من حفظه. إن كان يحفظ شيئا من القرآن غير الفاتحة لزمه أن يأتي بمقدار الفاتحة من حفظه، فيأتي بسبع آيات، لأن الأصل في البدل أن يماثل المبدل. الفاتحة سبع آيات فيأتي بسبع آيات، وهما من جنس واحد قرآن. ما الدليل على أن الذي لا يحسن الفاتحة ويحفظ شيئا من القرآن يلزمه أن يأتي بمقدارها مما يحفظ؟ الدليل حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا متيسر معه القرآن فلا يعدل إلى غيره، فيقرأ ما تيسر معه من القرآن. فإن كان يحفظ مقدار الفاتحة فأكثر لزمه أن يأتي بمقدارها، إن كان لا يحفظ إلا آية لزمه أن يأتي بهذه الآية لأنها هي التي تيسرت له. فإن كان لا يحفظ شيئا من القرآن لزمه أن يكبر الله ويسبحه ويهلله، كما قال الشيخ: لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذلك كما قال الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبر ثم اركع. قال: رواه أبو داود والترمذي، وكذا رواه النسائي، وكذا رواه النسائي وحسنه الترمذي وصححه الألباني، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. لكن تلحظون هنا يا إخوة أنه قال: وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. أين سبحان الله؟ لم ترد هنا في لفظ الحديث، لكن قالوا المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها معها، أربع كلمات هي من أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. قالوا فدل ذلك على أنها هي المرادة، لأنها أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيأتي بها. نعم. ثم يقرأ البسملة سرا، ثم لأنه سيقرأ القرآن فيقرأ البسملة. نعم. ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. نعم، قال: ثم يقرأ سورة كاملة. هذا الأفضل، الأفضل للإمام يا إخوة أن يقرأ سورة كاملة. لماذا؟ لأن أغلب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة كاملة في الركعة، إلا لحاجة. فإذا وجدت الحاجة كان ما يرفع الحاجة هو الأفضل. قال الشيخ: ويجزي آية. المقصود بالإجزاء هنا يا إخوة الجواز، لأن قراءة السورة سنة ليست واجبة، يعني يجوز أن يقتصر على آية فتتحقق السنة، يجوز أن يقتصر على آية، إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون يعني طويلة حتى تكون أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلب ما نقل عنه أنه يقرأ سورة كاملة، لكن جاء عنه أنه قسم سورة في صلاة الفجر بين ركعتين، وجاء عنه كما أيضا في الصحيح أنه قرأ بعض الآيات في السورة، فهذا يدل على الجواز، إلا أن الأفضل والأكمل قراءة سورة كاملة لأنه الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. يعني إذا كان في خارج الصلاة، إذا كان يقرأ في خارج الصلاة، يقرأ القرآن في خارج الصلاة، فهو مخير، إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر بها. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله. قاف: لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. نعم، سنأخذ رأس هذه المسألة ونعود إليها إن شاء الله. قال الشيخ: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. أولا يا أخوة، السنة في القراءة أن تكون القراءة في السورة الأولى أطول من القراءة في السورة الثانية. السنة أن تكون القراءة في السورة الأولى أطول من القراءة في السورة الثانية، لحديث أبي قتادة الثابت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقصر في الثانية. والشيخ ذكر أنه تكون السورة في الفجر من طوال المفصل لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من فلان، لأمير كان على المدينة، وكان هذا الأمير يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بأواسط المفصل، ويقرأ في الفجر بطوال المفصل. وأبو هريرة قال إنه يعني من أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والنسائي والبيهقي، وصححه الحافظ ابن حجر والإمام ابن باز والإمام الألباني رحم الله الجميع. أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يفعل هذا، أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بأواسطه. قال: وأوله قاف، على الصحيح من أقوال أهل العلم أول المفصل قاف، فهو يبدأ من قاف إلى آخر سورة من القرآن إلى سورة الناس. قال: لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، يعني كيف تجعلون حزبكم في قراءة القرآن، كم تقرؤون في كل يوم، كم تقرؤون في كل يوم؟ قال: قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. وهذا الأثر رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وقول قالوا ثلاثا يعني ثلاث سور: البقرة وآل عمران والنساء. وقوله خمسا يعني خمس سور: من المائدة إلى براءة. وقوله سبع سور يعني، وقوله سبعا يعني سبع سور: من يونس إلى النمل. وقوله تسعا يعني تسع سور: من سورة بني إسرائيل إلى الفرقان. وقوله وإحدى عشرة يعني إحدى عشرة سورة: من الشعراء إلى ياسين. وقوله ثلاث عشرة يعني ثلاث عشرة سورة إلى الحجرات، ثم حزب المفصل، ويبدأ من قاف. فهذه سبعة أحزاب، وهذه تدل على أن الصحابة كانوا يختمون القرآن في كم يوم؟ في سبعة أيام. هذا غالب فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فلعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله إلى المسألة ونعلق على ما بقي من كلام الشيخ حتى لا يعني يثقل الإخوة، فقد ثقلوا، و إذا نعس أحدكم فليرقد. غدا إن شاء الله سنبدأ الدرس بعد المغرب، ثم نصلي العشاء إن شاء الله، ثم نعود إلى الدرس بحول الله وقوته. هذه في الأول جاءتني أسئلة، هذا سائل يقول: امرأة كانت تسعى بين الصفا والمروة ثم تعبت قبل إكمال الأشواط ثم ذهبت إلى المدينة، ماذا عليها؟ هذه لا زالت محرمة، لا زالت محرمة إن كانت بعمرة بعمرتها، ولو كان قبل سنة ولو قبل سنتين ولو قبل 3 سنين لا زالت محرمة. قالوا: غيرت لباسها وتطير. قلنا: لا زالت محرمة. الآن نأمرها بأن تمسك عن محظورات الإحرام، إن لم تكن ذهبت إلى عمرة تالية، وهذه سأنبه عليها لأنها مهمة. إذا كانت ما ذهبت، إذا كانت في عمرة ولم تذهب إلى عمرة بعدها، نقول: الآن يا أمة أمسكي عن محظورات الإحرام وأنت محرمة، ثم يجب عليك في أقرب فرصة أن تذهبي إلى مكة وأن تأتي بالعمرة وتعيدين الطواف ثم تأتين بالسعي ثم تقصري. فإن كانت ذات زوج وقد وقع عليها زوجها، فإنه يلزمها أن تذبح شاة في مكة ثم يلزمها أن تقضي عمرة أخرى، وإن لم تكن ذات زوج فلا يلزمها إلا ما ذكرناه، إلا إذا كانت قد أتت بعمرة جديدة بعد عمرتها السابقة. يعني لأضرب مثالا، ذهبت في رجب فاعتمرت وتعبت في السعي فتركت، في رمضان أحرمت بعمرة جديدة وذهبت وأتت بعمرتها، نقول: هذه المرأة إن لم تكن ذات زوج فقد أكملت عمرتها بهذه العمرة، هذه العمرة هي العمرة السابقة ونيتها الثانية لغو لأنها لا زالت على الأولى. وإن كانت ذات زوج فقد أكملت العمرة الفاسدة، هذه العمرة التي جاءت بها في رمضان هي عمرة فاسدة لأن زوجها واقعها قبل أن تأتي بهذه العمرة فتكون فاسدة. كيف تكون فاسدة؟ يقول: ما جاءها بعد أن اعتمرت في رمضان، هي اعتمرت في رمضان أحرمت وذهبت وطافت وسعت، ما جاء معها. قلنا: عمرتها أصلا منعقدة قبل فجاء معها أثناء انعقاد العمرة، فهذه العمرة التي أتت بها في رمضان هي العمرة الفاسدة أكملتها. ماذا يلزمها؟ أن تذبح شاة وتأتي بعمرة قضاء، وتأتي بعمرة قضاء. أنا أقول هذا لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع المحظورات يعذر فيها بالجهل إلا الجماع. فقد تأملت فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم فرأيت أنهم لا يعذرون في الجماع بالجهل، فإذا وجد الجماع ترتبت الأحكام المترتبة على المحظور، وإلا فإنه لا يترتب عليها شيء. يعني على كل حال، يعني بعض الإخوة يقول أنه قد لا يتمكن أنه يأتي المغرب وهو يريد الدرس، فعلى كل حال إذا ازدحمت المصالح يجتهد في تحقيق الأكثر منها. الأخ يقول: هل هذا الكتاب مختصر من الإقناع؟ لعله يشير إلى ما ذكره بعض المشايخ الفضلاء في قولهم: وجدته مطابقا لما في الإقناع. بعض المشايخ الفضلاء في شرحه للكتاب قال: وجدته مطابقا لما في الإقناع، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس مطابقا، فقد قارنت بين الكتاب والإقناع مع شرحه مع بقية كتب الحنابلة أيضا، فلم أجد الكتاب مطابقا لكتاب من كتب الحنابلة، لأن المطابقة تعني الاتفاق في جميع ما ورد، ولكني وجدته مقاربا للإقناع، وإلا فيه أشياء ليست في الإقناع، بل فيه أشياء ليست في كتب الفقه، مثل تفسير لا إله غيرك، هذه لا توجد في أي كتاب من كتب الفقه. فالحقيقة أنه ليس مطابقا يقينا، ولكنه مقارب لكتاب الإقناع مع شرحه، ليس الإقناع فقط، الإقناع مع شرحه، ومقارب لكتب الحنابلة الأخرى. الأخ يقول: ما حكم الجمع بين الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع يدل الحال على تفريقها، وهنا السنة أن تفرق، مثل أدعية الاستفتاح، فإن ظاهر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ونوع يدل الحال على جمعها كأذكار الركوع، فإن أذكار الركوع في الروايات التي سنتكلم عنها إن شاء الله في درسنا في الغد تشعر بجمع هذه الأذكار، فيكون المستحب أن يجمع بينها المصلي كما سنشير إليه إن شاء الله عز وجل. لعلي أخذ سؤالا هكذا من غير هذا، يسأل عن درس الغد، عن موضوع درس الغد هذا أيضا، هل المأموم يقول مع الإمام سمع الله لمن حمده؟ هذا غدا إن شاء الله. يقول الأخ في سؤال يتعلق بدرسنا، يقول: إذا لم يؤمن الإمام هل علينا أن لا نؤمن؟ نقول: لا، إذا لم يؤمن الإمام فإنا نؤمن، إذا لم يؤمن الإمام فإنا نؤمن، فإذا قال ولا الضالين فإنا مأمورون بأن نقول آمين، بأن نقول آمين، فإذا ترك الإمام التأمين فإنا نؤمن. والقاعدة عند أهل العلم أن الإمام إذا ترك السنة التي لا تؤثر في هيئة الصلاة لا تترك السنة من أجل تركه، أن الإمام إذا ترك السنة التي لا تؤثر في هيئة الصلاة من حيث الفعل، مثلا ترك القبض وسدل، لا نترك القبض من أجله بل نقبض، يرى أن القبض بعد الركوع سنة ونحن نرى أن السنة السدل مثلا، فقبض نسدل، أو العكس، هو يرى السدل ونحن نرى القبض نقبض، أما إذا كان الإمام ترك سنة لو فعلناها لتغيرت هيئة الصلاة عن صلاة الإمام، فهنا في هذه الحال يتابع الإمام. وأعطي مثالا: لو كنا نرى أن جلسة الاستراحة سنة وأنا أرى هذا، ولكن الإمام لم يجلس للاستراحة، فإنا لا نجلس. ولذلك أنا أقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جلسة الاستراحة سنة مستحبة إلا لمأموم خلف إمام لا يجلس، فإن السنة في حقه أن لا يجلس للأثر والنظر. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام: وإذا قام فقوموا، وإذا قام فقوموا، فأمرنا إذا قام الإمام أن نقوم. فإذا قام الإمام وجلسنا فإن لم نمتثل هذا، هذا من وجه الأثر. وأما النظر فإن هذا يغير الهيئة، فالإمام قائم ونحن جلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يا إخوة جاء بشيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا فصلوا قياما، بما أمرهم أن يجلسوا، لأن هذا في هيئة الصلاة يتغير الحال، الإمام جالس وهم قيام، بخلاف ما لو شرع يعني شرعوا في القيام ثم حصل الأمر أثناء الصلاة. إذن هناك قاعدة عند المحققين من أهل العلم في ترك السنة، ترك الإمام للسنة في الصلاة. إذا كان الإمام ترك سنة لا تؤثر في هيئة الصلاة فالمأموم يأتي بالسنة، وإذا ترك سنة تؤثر في هيئة الصلاة فتجعل الإمام على حال في الصلاة مقصود والمأموم على حال أخرى فإن المأموم يتابع الإمام كما ضربنا في المثال. على كل حال نحن مضطرون أن نقيم الدرس غدا إن شاء الله بعد المغرب حتى نفرغ على الأقل من صفة الصلاة إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الخير. فغدا إن شاء الله بعد المغرب نجلس، وبعد العشاء أيضا نجلس، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله.